محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري الكوفي، قاضي من أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ولد ابن أبي ليلى سنة 74 من الهجرة، وكان من أصحاب الرأي في الفقه. وقد عاصر ابن أبي ليلى الإمام أبا حنيفة، وله معه مناظرات مشهورة في الفقه. وقد ولي القضاء في الكوفة لبني أمية ثم لبني العباس، واستمر 33 عاما في القضاء. وقال عنه أحمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا. وقال القاضي أبو يوسف: ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أعف عن الأموال من ابن أبي ليلى. وقد ألف أبو يوسف كتابا سماه اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وقد توفي القاضي ابن أبي ليلى في الكوفة سنة 148 من الهجرة.